بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. تبين من خبر الفاسق لعله يكون إيه من الأشياء التي عصى الله فيها، لأنه مدام فاسق يبقى العصيان ده عنده سهل. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، حتى لا تصيبوا قوما بجهالة. فإذا أصبتم قوما بجهالة يبقى المصاب هيبقى ذو حق وإنتم اللي عليكم الحق. يبقى انقلبت الايه؟ انقلبت الايه. المصاب اللي انت اصبتوه هيبقى صاحب ايه؟ فتصبحوا على ما فعلتم ايه؟ نادمين. ليه؟ قال لك لانك انت لما تجيب حق على واحد بدون ما يكون له مبرر تقوم تندم انت. ليه؟ لانك جعلت اللي انت اساسه صاحب حق عليك. يبقى انت قلبت الايه؟ قلبت الموضوع. ولذلك فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، يدل على ان النفس الانسانيه مرة تجيء إلى المعصية وبعد ذلك تندم على فعلها من قريب. وواحد يعمل المعصية ويفرح اللي عمله. مثلا احنا ضربنا مثل عشان نقرب المعنى، قلنا فيه بعث الفرنسا، فواحد رشح لأن يكون مبعوثا في فرنسا، رايح لقصد العلم فقط ولا بباله أي حاجة، وبعدين راح سكن على طريقة الغرباء في بيت وأسرة زي ما بيعملوا هناك، وهو قاعد في حاله أو نايم أو دخلت عليه بنت جميلة كده بالليل وهو خالي الذهن، فقد يكون قد ارتكب معصية. إنما هل خطط لها؟ لا، أهدي بجهالة. لكن واحد ثاني قال له: يا عم احنا راح نروح باريس وانت قعدت كده سنة هناك وعارف حتة الانهايص فيها بقى، فقول لنا على العناوين بقى يبقى خطط للمعصية ولا لا؟ أهو إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، أي من غير ترتيب وتبييت لها، بل وقعت عليهم المعصية ثم يتوبون من قريب ويندموا على إنهم فعلوه. لكن واحد يصاب يقول لك: أما احنا سهرنا الذي سهر يا ولا فتتك دي وعملنا، يبقى فرحان اللي ايه؟ اهدى اهدى التوبة بتاعته اللي مش تنفع بها. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعمل ويندب ويتوب، فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال ايه؟ اني تبت الان. يبقى اذا فيه فرق بين التبييت للمعصيه وبين وقوع المعصيه على مين؟ دي يغفر له ايه؟ انه يندم، ويغفر له انه ايه؟ يزعل نفسه يعني اللي عملها، وبعدين يستغفر الله ويتوب عنها. فالندم على المعصيه هو اول مراحل الايه؟ واول مراحل التوبه. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هل هذا وعظ ابتداء ولا سبب لحادثة مرت فنزل من أجلها القرآن؟ قال لك إيه ولها حد. الوليد بن عقبة بن معيط والله رسول الله صلى الله عليه وسلم جباية مال الزكاة من بني المصطلق، فلما راح قالوا ده رسول رسول الله، طلعت البلد وعيالها وكله يقابلوا، قام الرجل ايه؟ خاف لا يعملوا فيه حاجه. ليه؟ لانه كان له دية قديمه على هؤلاء قتيل، فقال لك ده هيهدموا عليا يموتوني عشان قتلهم بتاع الجاهليه. فذهب الى رسول الله قال: منعوا الزكاه يا رسول الله. فرسول الله ايه؟ تثبت من الامر فقال: والله ما منعنا ولكننا خرجنا فرحا به. أهيد التثبت بقى. كان الرسول لو أخذهم على أنهم منعوا الزكاة بدأ فيه ردة، ولكن إيه؟ تبين قبل ما يعمل أي حاجة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن مارية أم إبراهيم رضي الله عنها لها ابن عم كان يزورها ويدخل عندها، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا علي خذ هذا السيف واذهب فإن وجدته فاقتله. قال يا رسول الله أمره أنا في أمرك، يعني بتقول علي أقتله أم يرى الشاهد ما لا يرى الغائب؟ شوف احتياط علي، يرى الشاهد. فلما ذهب وجده عند ماريا، فلما رأوه مختلطا سيفه ويهم بقتله فيه نخلة قدامه، فصعد على النخلة، ولما صعد بحيث لا يتناوله السيف ألقى بنفسه على الأرض، فلما ألقى بنفسه على الأرض فتح ساقيه هكذا فبانت أماكن عورته، فعلي رآه إيه؟ رآه أمسح، يعني ممسوح ملوش مال الرجال، فكف عنه وذهب إلى رسول الله فقال له صدقت يا علي، يرى الشاهد ما لا يراه إيه؟ يرى ما لا يراه الله. اللي قال للرسول الله الحكاية دي بالله يكون يجابه رسول الله بالموضوع ده، يبقى فاسق ولا مش فاسق؟ طب انت كنت يعمل العملية دي بعيد عن رسول الله، انما انت رحت قلت رسول الله، يبقى قصده ايه؟ قصده التشكيك في ام ابراهيم. نعم. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا اي فتثبتوا ان تصبح خشية ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا ان فيكم رسول الله. ورسول الله مش هتدرى عليه حاجة، لان ربنا هيخبره بالايه؟ بالواقع. ولذلك ابو سفيان لما رأى بلال الحبشي يأذن على الكعبة قاعد هو ومين؟ قاعد هو والحرث بن هشام وثابت بن قيس. اما ثابت بن قيس فقال وقد رضي الله عن ابي حيث قبضه قبل ان يرى هذا المنظر، ان العبد الحبشي هو اللي طالع ايه؟ هو اللي طالع يده خلاص. والحرث ابن هشام قال اما راى رسول الله غير هذا الغراب الاسود ليؤذن؟ ابو سفيان قاعد قال والله احب ان اقول، يعني زي ما قلت كده، ولكني اخشى ان يخبر الله رسوله بما قلت. طب ما دام عارف ان ربنا بيخبره ما قلت، طب بالله ده اسمه كلام؟ انت عارف ان ربنا هيخبره، عشان تعرف ان المساله بكفر الاول ده كان لبب وخصومه. ابو لهب كان ولديه الاثنين متجوزين بنت رسول الله رقية ام كلثوم، واحد واخد ثاني واحد اختين. لما اشتد اللدد بين ابي لهب وبين رسول الله ابو لهب قال لهم لازم تطلقوا مين؟ بنت رسول الله. فطلقها واحد منهم قال لادب وشاف النبي ماشي كده ام عامل ان هو بيتف طبيعي كده وتفى، لكن رسول الله تنبه فقال أكلك كلب من كلاب الله. فلما بلغت أبي لهب الرحلة قايمة على الشام، جمع رجال الرحلة وقال لهم إذا أنتم عرستم في مكان يعني بتم فاجعلوا كل الرحال حول ابني مخاشة أن يأتي علي عبد يأكله، لأنني خشيت دعوة محمد. طب يا أبو لهب ما دام عارف أن له دعوة مجابة اعرف ان دي لدد ولا مش لدد؟ لدد. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. اهو ابو سفيان عمل كده، قال والله انا عايز اقول زيكم كده بس انا خايف لرب محمد ايه. ولذلك الكفار كانت تكونهم العبارات، ولذلك يقولوا ايه لا تنفقوا على من عند رسول الله. طب يا اولادي ما دام عارفين ان رسول الله ايه اللي خلفوا فيها؟ نعم. واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم. لو كان اطاع الفاسق اللي جه قال كذا وكذا لكان قلبهم مشقه، عنتم يعني اصابتكم مشقه واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. ولذلك هناك إيه؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه إيه؟ ما عنتم عزيز عليه، يعني شاق عليه أن يراكم في مشقة. شوف الرحمة والرأفة، شاق على رسول الله أن يراكم في مشقة، ولذلك سيكون بكم رؤوف وإيه ورحم، ويستغفر الله إيه لكم حتى بعد أن يموت، إن رأى خيرا حمد الله وإن رأى شرا استغفر لإيه لأهل الذنوب. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم، فيكم رسول الله يعني طب الظرفية دي إيه؟ طب قال الأمور كذا في كذا يبقى مظروف ولا لا؟ زي ما يقول الماء في الكوز أو الماء في الكوب، يبقى إيه الظرف؟ الكوباية. وإيه المظروف؟ إيه الظرف والمظروف؟ مال في خزانة، عقد حلو ذهب كده للؤلؤ وحطينه في خزانة، يبقى العقد أنفس ولا الخزانة؟ يبقى العقد أنفس. العقد أن فيكم رسول الله، فيكم رسول، أنتم ظرف لمنهج رسول الله، يبقى فيكم رسول الله يا أنفسكم رسول الله. ولذلك دي اللي خلى واحد إيه لما يجي يروي لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هلا هي عايزين من أنفسكم. نعم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر ويسمع كلامكم لجاءت لكم المشقة والمتاعب. ولكن الله حبب إليكم الإيمان بوجوده فيكم، ولذلك يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنة. نعم. واعلموا أن فيكم رسول الله، إذن فهو مظروف في الصرف، إذن أنفس شيء يحتويه قلب المؤمن إيه؟ الله ورسوله. نعم. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي أصابتكم مشقة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ولذلك في الآية بتاعت فاسقكم بنبأ فتبينوا إلى آخره أن فيكم رسول الله، الآية دي استوعبها زياد بن أبي، فجاء واحد إلى أذنه وقال إن همام بن عبد الله الثلثي هجاك بالأمس، هجاك يعني عمل شعب ذمك. فقال له أد التبين الإسلام، أأجمع بينك وبينه؟ ما قدرش يقول له لا، لأنه لو قال لا تبقى ثبت عليه أنه كذاب. سكت ولا قال له لا ولا آي، ولما سكت قال لك هو بقى إيه كذاب، فأدخله بيتا يعني ورا برفان كده، وأرسل زياد إلى ابن همام فأتي به قال يا ابن همام بلغني أنك هجوتني، قال كلا أصلحك الله، ما فعلت ولا أنت لذلك بأهل، أنا ما عملتك وأنت ما أنتش أهل لأن يزام، وهجيك لي إزاي الكلام ده؟ نعمل اعتذار. قال عمل البرفان كده ان هذا الرجل اخبرني، وخرج الرجل كده. فاطرق ابن همام هنيها ثم اقبل على الرجل فوجدوا صديق من الاعبي عدوا اياه، فقال له ايه ابيات مشهوره في هذه المساله في طبح الذين ينقلون السوق، فاسقهم بنبأ. قال له انت امرؤ اما اتمنتك خاليا، صحيح أنا هجت للرجل وبيني وبينك كده وبعدين جيت وشيت بيه، وإما قلت قولا بلا علم، حاجة من اثنين، يا أنا قلت الكلام اللي أنت بتقوله ده يا أنت قلت من غير ما أقول، فأبت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والإثم. يبقى أنت خائن ما كنتش أمين عليا في مجلسي، ريحت نفسي بكلمة وأنت جيت نقلتها، ولما يكون الواحد من غاز من حاجة ويريح نفسه بكلمة ما يجدش من صديقه أن يسترها عليه، طب ده يمكن الواحد لما يقول هيزع يندم. أنت امرؤ إما ائتمنتك خاليا فخنت، وإما قلت قولا بلا علم، فأبت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والإثم. فأقصى زياد الواشي وكان في خدمته، قال له ما سمعونتش تنفعني، وأدنى ابن همام. فلما بلغ في الواشي الحكاية قال: لو علم ابن همام أن وشايتي به هي التي وضعته هذا الموضع لشكرني وحمدني عليها. واعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. يعني لو أطعكم يعني برضو هتخدم القضية الأولى، لو أطعناكم يوم الحديبية ولا عملنا الصلح مع قريش ولا رجعنا بدون عمرة كنت دخلتم في إيه؟ في مشقة وفي متاعب. ولكن الله حبب إليكم الإيمان، حبب إليكم الإيمان فلم تقضوا أمر خلاف ما قضى فيه رسول الله ورضيتم به، وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. معنى الراشد هو الذي التزم طريق الحق والهداية فلم يحد عنه. ولذلك يقول لك عايزين نرشد الشيء الفلاني، يعني نضعه في موضع، عايزين نرشد النفقات لأننا بننفق في أشياء ما لهاش لازمة، ننفقها مثلا في مصلحة. أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فضلا؟ قال لك فضل إيه فضل؟ قال لك في حاجة اسمها العدل وفي حاجة اسمها الفضل. العدل إن كل واحد ياخد حقه. ولذلك الرجل لما راحوا له خاصمين قالوا له: احكم بيننا يا شيخ، هل تريدون أن أحكم بالعدل أم بما هو أحسن من العدل؟ قالوا: هل يوجد أحسن من العدل؟ قال: نعم يوجد الفضل. قالوا: ما الفرق بين عدل وفضل؟ قال: العدل أن تأخذ حقك والفضل أن تتنازل عنه. نعم نعم فضلا من الله. طب وهل الثواب والجزاء من الله فضل؟ قال لك نعم، لأن تكليف الله لنا لا يعود عليه بمنفعة، لأنه قبل ما يخلقني وقبل ما يكلفني هو جبار وهو قوي وهو حكيم، أنت ما جبت الصفة له زي دي. فيبقى العمل اللي بأمورك بالطاعة صالحة لك أنت، لأنك لو نظرت إلى أي حكم قيدك فيه تجد أنه قيد المجتمع من أجلك. إحنا قلنا زمان قال لك ما تسرقش وأنت واحد، لكنه قال لملايين البشر لا تسرقوا، يبقى من اللي انتفع؟ يبقى أنت انتفع. قال لك لا تنظر إلى محارم غير، ولكنه قال للناس جميعا لا تنظروا إلى محارمه. الله، يبقى أنت كسبان ولا مش كسبان؟ فإذا الله سبحانه وتعالى حكم بحكم طاعة أو نهاك عن معصية فاعلم أنها لصالحك. ما دام لصالحك كان الأصول ما ناخد ما تاخدش أجر، وانت خدت النفع بتاعه ده هي معمول عشانك. أم قال لك يبقى ربنا إدي وجازة، يبقى ده محض فضل أنه قرر أن يجزي بالثواب على الإيه؟ على الطاعة. وإلا فالطاعة لا تفيد الله فيها لك أنت، نفع لك أنت أولا، هتعيشك في الدنيا سعيد وتضمن لك حياة أخرى سعيدة، يبقى أنت اللي هتاخد الثمن. يبقى إذن تشريع الأجر والثواب فضل من الله، يبقى هي فضل ولا؟ طب امال ايه اجرهم؟ يفهم اجرهم بغير حساب. قال لك ده اجرهم عشان ايه؟ يعمل ايه؟ عشان يعلم ان عملهم مقبول ويدفع عليه اجر. ولذلك ربنا لما علم الرسل يقول لهم ايه؟ كل اسالكم عليه ايه؟ اجرا كده، ان اجري لان العمل الذي عملت لكم باني اهديكم لمصلحتكم انتم كان يجب ان يستحق علي اجر، لكن اجري ما تقدروش عليه، انما يقدر عليه مين؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى اغلى عمله ولا ما اغلاه شيء؟ يبقى اغلاه فضلا من الله ونعمه. والله عليم حكيم. عليم يعني اوعى تلبس الطاعه وهي مش طاعه، نفاق ولا رياء، لانها عليم بما في سرائرك. وانا اريد ان يكون عمل الجوارح متمشي مع نية القلب الصالحة. وحكيم بيضع الشيء في ايه؟ في موضعه. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. كلمة طائفة يعني ايه جماعة؟ هي مفردة لفظا، لفظ مفرد بدليل لما اجمع على طوائف، لكن معناها مجموعة. زي قوم مثلا هي لفظ مفرد ولكن معناها ايه؟ جماعة. فلما قال وإن طائفتان من المؤمنين قال إيه؟ كان الأصول إيه؟ ثلاثة، وهم طائفتين، كان يقول إيه؟ اقتتلتا، ما دام طائفتين ولاغي المفرد. فما لك لا، لأن لما يوجد حرب من جماعة وجماعة مش كل أفراد الطائفة بيشتركوا في إعلان الحرب، الأعيان بتوعها والرؤساء هم اللي بيعملهم، يبقى الطائفة ممثلة في مين؟ في أعيانها واللي بيحكوها. لكن ساعة القتال مش كل واحد بيروح لواحد، ده زي ما تصادف السيف بقى، يبقى اقتتلوا للأفراد، إنما الطائفة اللي قررت القتال إيه؟ جماعة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ألف أصلحوا الله، رجع تاني للتثنية، فأصلحوا بينهم. ليه؟ أم قال لك لأن لما بيجي الصلح ما بنجيبش كل فرد اشترك مع القتال ونصلحه مع واحد من التانيين، ده احنا بنصلح الطائفتين، عيون الطائفتين، بنشوف مين اللي له رأي في الحرب وبنيجي نصلحه. يبقى إذا في القتال الأفراد هي اللي ظهرة، لكن في الصلح الأفراد من الظهرين، ما بجيبش كل واحد من هنا واصلحه على الثاني، بجيب الطائفتين بس اللي هم بيمثلوا الايه؟ كل طائفة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت بعد ما نصلح إن تجاوزت واحد منهما حقها فقاتلوا التي تبغي. يبقى بقوا ثلاثة، بقى في طائفتين واقتتلوا. الإسلام يفرض إن فيه يكون ناس محايدين دايما، عشان لما يدخلوا يصلحهم يبقى لهم من ضمن لا ده ولا ده. ولذلك لما يجوا اثنين مثلا يكونوا مقتتلين ولك عايزين نحكم واحد، يوم بيتفقوا على من يحكم. ليه؟ بيتفقوا على واحد مش منحاز لواحد منهم، معروف انه ايه؟ انه جد ودغري. يبقى الجد والدغري بيصبب امتى؟ عند معرفة الحق، والمضل بيعرف عند معرفة كبت الحق. يعني اللي دغري اللي عايز الحق بيجيبه، واللي مش دغري عايز مين؟ اللي يمشي على هواه. زي مثلا واحد اتخانق مع واحد، وواحد منهم قال لأدبه على الثاني وقال كلام جارح يعاقب عليه القانون، فاللي أهين رفع قضيته. فلما رفع القضية أمام الحاكم جه اللي حينزنق في الحكاية دي اللي ظلم، يقول له بقى يخلصك ان انا اقف كده قدامهم يحكموا عليا ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، عايز مني ايه؟ قال يعني ايش الشهاده كده يعني؟ قام قال له علشان خاطرك حشت، انا عشان خاطرك هزور. وراح قال له ما حصلش. قال له مش انا، وقال له قال ما حصلش. يبقى شيء تزول لصالح مين؟ لصالح الظالم. فبرأه الحاكم، فلما برأه الحاكم برأه عشان خاطر الشهادة بتاعت صاحبنا. وبعدين جه الحاكم اللي بر ده بسبب شهادة الزور كان محكما في قضية، فجاء له الذي شهد من أجله يشهد قدامه، يقول له علي يعني. يبقى أقولك إيه؟ ومن جعلك موضعا للنقيصة، اللي جعلك موضع للنقيصة يقولك اضرب لي فلان اقتل فلان، جعلك موضعا للنقيصة فقد سقطت في نظره، وإن أعنته على أمره كشاهد الزور يرتفع الرأس على الخصم بشهادته وتدوس القدم على كرمه. نعم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى أي ترجع إلى أمر الله، فإن فاءت اوعوا تنهوها بأنها فاءت ورجعت عن الباغي، لازم تصلحوا بينهم، تشوفوا سبب الخلاف إيه، عشان ما نبقاش هنا المعركة الآن وتفضل في إيه، وتفضل بذورها في الصدور، لأنها هتؤجج معركة تانية. تعالوا بقى ايه الخلاف كان على ايه؟ والله على كذا وعلى كذا وعلى كذا، ونرد الحقوق لاله، يبقى منعنا المعركه اولا، وبعدين ردنا المظالم لايه؟ لاهلها، فمنعنا ايه؟ ان تفرخ الجريمه في صدور الذين ايه؟ الذين ظلموا. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. طب العدل ده كويس، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أقسطوا هي معناها العدل، بس فيه مادة قسطة مصدرها القسط، والقسط هو العدل، لكن فيه قسط وفيه قسط، والفعل واحد. قسط يقسط قسطا ولا قسط يقسط قسوطا؟ ذكها للجور بقى. فقسط يقسط يعني عدل، قسطا قسط يقسط قسطا، لكن قسط يقسط قسوطا يعني كان هناك جور فرفعه. يبقى الفرق بين ايه؟ في المصدر قصور والذكر قسط. ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لك المقسط والقاسط، واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قال لك ده ازاي جاي من القسط دي؟ قال لك لا، من القصوط، من قسط يقسط ايه؟ قسوطا يعني ظلم وجار. لكن مقسط جاي مزيل ايه؟ مزيل الظلم. ان الله يحب الايه؟ المقسطين. يبقى فيه قاسطين وفيه ايه؟ وفيه مقسطين. مقسط وكان هناك ظلم فرفع، انما قسط يعني جاء من الاول الامر فعدل، انما الثاني عدل الجور. يبقى المقسط هو الذي ايه؟ يعدل، يزيل الجور اولا يبقى مقسط، انما اللي يجيبه من الاول يبقى ايه؟ إن الله يحب المقسطين. المسألة دي لها سبب. السبب إن في حيين، والحيين دول اختلفوا على شيء، الشيء في أوله هين، إنما كبر بين سفهاء القوم والقوم، يعني الكبار استحملوا يعني ما فيش فهم، انما سفهاء القوم وسفهاء القوم من الجيوش قامت بينهم ايه؟ قامت بينهم معركه. المعركه استعملوا فيها ايه؟ استعملوا فيها الاسلحه، مش الاسلحه الثقيله اللي هي سعف النخل والشماريخ والحاجات اللي زي دي. فالمساله كانت هتستفحل، فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم اصلحوا بين ايه؟ بين اخويكم. ليه بتصلحوا بين اخويكم؟ هلا لان المؤمنون اخوه. طب فيه اخوه نسب وفيه اخوه ايمان. اخوه النسب اسبق من اخوه الايمان، لان كلنا من ادم، وادم من تراب، وبعدين لما جه ايمان ناس امنوا وناس ايه كفروا، يبقى جت اخوه مين؟ يبقى الانسان له اخوه، المسلم له أخوة نسب وأخوة إيه؟ وأخوة إيمان. والكافر له أخوة إيه؟ أخوة نسب وليست له أخوة إيمان. ولذلك قالوا في أخوة النسب إخوة، ولكن الثانية يسموها إخوانا على سرر إيه؟ متقابلين. ولكن الله يريد أن يرد إلى أن أخوة الإيمان يجب أن تكون مع أخوة النسب. معاوية مثلا دخل علي حاجبه فقال يا أمير المؤمنين بالباب رجل يستأذن في الدخول إليك ويدعي أنه أخوك. ضحك معاوية قال له أفي خدمتي كذا سنة ولا تعرف إخوتي؟ قال هكذا قال لي أنه أخوك. أنا عارف أخوك منين؟ طب أدخله. فدخل فبصله كده قال له أي إخوتي أنت؟ هو مش أخوه زي ما فهم الراجل. قال له أخوك من آدم. فضحك وقال رحم مقطوعة الناس ما بتسجرهاش، والله لا أكونن أول من وصلها. وقضى له إيه؟ وقضى له حاجة. نعم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. ولذلك كلمة أخويكم دي تيجي عشان تقريب النفوس من بعضها، ما دام أخ وأخ يبقى لازم يقربوا. ولذلك هناك حتى في القتل لما يقول كتب عليكم قصاص كذا كذا فمن عفي له من أخيه شيء، شفت اللطف بده فكروا إن أخوه، فمن عفي له من أخيه شيء. الله، يبقى إذا بده يقرب بكلمة أخ دي إيه. ولذلك حتى الفلاحين يقول لك الأخ ده عشان قد رب أخ لك لم تلده أمك، رب أخ لك لم تلده إيه أمك. ولذلك يعني يجيبوا لها تحلية كده يقول لك ده الإنسان بقى لما يحصل له حاجة يقول أخ، يعني أكنه بيستنجد بمين؟ يستنجد بأخوه. ولذلك يقولون في الاستنجاد إن الناس ما بتنطنش إلى الطبع الذي يستنجد. الطبع الذي يستنجد بيستنجد بمن هو أولى بأن يعينك. ولذلك واحد مثلا في عمارة وحصلت له حاجة يوم ينادي إن كان أولاده ينادي، ما وياش أولادي وينادي جاره، ما وياش في جاره ونادي اللي في الدور الثاني، يقف في الشارع يقول ياهو، الناس فاهمين ياهو يعني ناس تعالوا لي، ياهو يعني ياهو ما فيش اللبس. نعم ما فيش اللبس. نعم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ليه ترحموا من إيه؟ قال لك لأن ما دام في طائفتين وبينهم عداوة تلقفوا العداوة في أولها عشان ما يبقاش فيها سيرات ودماء وتفرق في الأسرة، لأن ده هيبقى رحمة لكم انتم. ليه؟ قال لك لأن الطائفتين لما يفضلوا أسلة الطائفة دي هتكره اللي يوالي الثانية، وانت محدش عمل فيك حاجة، فهم الاثنين هيبقوا بالنسبة لك واحد، ولو وديت دول قدام هيزعلوك ولو تبقى مخيول. يبقى ارحم نفسك بان الناس كلها تبقى كويسه. لما الناس كلها تبقى كويسه تبقى عملت ايه؟ ما حدش يقول لك ده انا شفته بيتكلم فلان، ده انا شفته قاعد ويا فلان، ما هم كلهم ايه؟ كلهم اخوه. فيبقى بترحم نفسك ولا لا؟ نعم. يبقى رحمه للطائفتين لانه مش هتفرخ العداوه، مش هتكبر. ورحمه له لانه سيحسب وده لواحده منهما على الايه؟ على الاخرى. نعم. واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. الآية دي ادتنا ان في فرق بين قوم ولا تقال إلا للرجال، لأن قوم هم الذي يقومون للمسائل، المرأة ملهاش قيام على مسائل إلا في بيتها، يبقى اللي بيقوم بالامور مين؟ ولذلك يقول لك الرجال الناس فاهمين قوامون على النساء يعني يضربوهم وايه؟ تقوامون هم الذين يقومون لهم بامرهم ويخلوهم ايه؟ ست بيت. قوامون يعني رجال قوامون على امر النساء. يما يقول ولذلك يقول لك فلان من قائم بهذا الامر؟ يقول لك فلان قائم بهذا الامر، يعني اللي متولي الايه؟ العمل الشق فيه. فكلمه قوم انهم يقومون للاحداث، انما المراه ما لهاش علاقه بالمتاع. ولذلك احنا قلنا لكم زمان ان الحق سبحانه وتعالى لما عمل الجنه اللي هي بستان وفيه مسائل العيش كلها والحياه والترف عشان يقع فيها ادم للتجربه، عايز يجرب المنهج، افعل كذا ولا تفعل كذا، كل من كل الثمر ده ولا تقربش هذه، يبقى اذا افعل ولا تفعل، كل تكليف من رشد كي افعل كذا ولا تفعل كذا، بس يوعى الشيطان. أحسن الشيطان كان عدو لك من يوم أبى أن إيه؟ أبى أن يسجد، وقال لأغوينهم أجمعين وأنا حزين حزين، أوعى منه لأنه هيغريكم وبتاع. جعل له الحتة اللي يعيش فيها دي فيها كل، زي ما تحب تدرب واحد على فريق كورة، أنت بتاخده كده من البيت ومن الشارع وتقول له روح اعمل فريق، لا أنت بتاخده وتقعده في حتة أكل وشرب ونوم ومش عارف إيه وتعلمه فإذا بقى كويس عندك تبقى تعمل له فريق. اهو ربنا ما خدش ادم عشان يعملوا بكلام نظري. قال له بالعمل اهو، ادي بستان اهو فيه كل ما طلبك، كل منه رغب ولا تقرب هذه الشجره. فلما مشى على هذا كان حالته كويسه قوي. لما خالفه الشيطان وسوس له واكل من الشجره بدت له سوءته، يعني عورته بانت. طب عورته بانت ليه؟ هم قال لك ما كانش ليه؟ لانه ياكل بطهي الله، وما دام بياكل بطهي الله يبقى يديله الغيزه ولا فيش فضلات، لا بطنه كركبت ولا حب يروح دوره الميه ولا عمل اي حاجه. لما اكل على هواه وهوى الشيطان بطنه بقت نفخت والريح طلع وبقت قدر. اذا فكل مخالفه لامر الله هي التي تظهر العورات في المجتمع. لو مشينا على اوامر الله ما تظهرش الايه. فقال له ربنا نصح ادم، فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه. اوعم يطلعكم بقى من الجنه اللي فيها كل الخير ده. فتشقى. طب الخطاب للاثنين، لمين؟ لادم ومين؟ فقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما، ما قالش كده فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى، كان يقول فتشقى انما قال فتشقى، كان الشقاء العمل والكتع للرجل فقط والست ست بيت بس، انما هم عايزين يشقوا يا الرجاله طب هنعمل ايه بقى. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. وقال ولا نساء، يبقى القوم تطلق على من بقى؟ على الرجال، هم يقومون بامر المصالح. ولا نساء من نساء، قال لك دي لها سبب. ايه هو السبب؟ اما في النساء فستنا ام سلمة كانت قصيره ورجلها حصل فيها وجع كده، قامت جابت قماش ولفته على ايه؟ على رجليها، وفضلت حته كده اتدلدلت، قامت ماشيه كده قام الحته بانت. قامت عائشه وحفصه قاعدين شافوها ماشيه، قاموا قالوا شوفوا البتاع اللي مجرجرها دي الحته زي لسان الكلب وسط القماش اللي طالع منه، شو هنعمل ايه معاها؟ واشاروا انها يعني ايه بس. فبلغ ذلك رسول الله فنزلت الآية لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. واحد اسمه ثابت ابن قيس دخل على مجلس رسول الله فوجد المجلس كله زي ما بيبقوا قاعدين كده في الصف الأول، وهو عايز يقعد في الصف الأول، فجاء على واحد كده ضعيف كده وقال له الزحزح شويه، الزحزح شويه ونطر كده. اما الزحزحش قال له من انت؟ قال فلان. قال ابن فلان اياه، يعني اللي كان لها سيره وحشه. فرسول الله لما قال قال من قال ابن فلان؟ قال انا يا رسول الله اللي قلته. قال له انظر في مجلسنا ماذا رايت؟ قال رأيت الأسود والأبيض والأحمر. قال أفضلكم عند الله التقي. ولذلك يقول الحق في يوم القيامة جعلت لكم نسبا وجعلتم لأنفسكم نسبا، فجعلت أكرمكم عند الله أتقاكم، فأبيتم وقلتم أكرمنا فلان ابن فلان، واليوم يعني يوم القيامة أرفع نسبي وأضع أنسابكم. يا أيها الذين آمنوا. الرجل اللي شاف واحد أعرج دخل عليه ولا عجبوش يعني شكله، قال له عايز إيه يا أخويا؟ وعمل بقى زي فلان كأنه سخر من إيه؟ من عرج. فنظر إليه وأطال النظر فقال ماذا تريد يا أعرج؟ عايز تقول ايه؟ يقول فيك وقد رأسوك أتعيب الصنعة أم تعيب الصانع؟ هو اللي خلقت روحي يبقى انت ما بتعبش الصنعه بقى، انت بتعب الذي صنع الصنعه. فالجمع قال: فوالله لوددت ان اكون هو وهو اياي. نعم، لان الرد يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، لان ما فيش حد ابن ربنا، فاياك ان تسخر من اي شيء في عيب. ان كان العيب في خلقه وفي دينه فقومه، وان كان العيب فيما لا دخل للمخلوق فيه فتادب مع من خلقه. والله لو علمتم ما جعله الله للمؤوف اللي فيه آفة يعني لتمنيتم جميعا أن تكونوا مؤافين، فإن الله ليس له ولد، ولكنه وزع في الناس أسباب الفضل، فإن أخذ من واحد شيئا فقد عوضه خير منه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.